الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث يتواصل في بيان أنواع الصبر. تقدم الحديث عن الصبر على طاعة الله جل وعلا وبيان أهميته، وأن العبد لم يستطيع أن يقوم بالطاعات إلا بحق من الصبر عليها، فإن الجزع عن القيام بالطاعات يقود إلى تركها. ولهذا ذكرنا قول الله جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإن الطاعة إذا كانت ميسرة ومحببة للقلب وصبر عليها العبد، أوشك أن تكون سجية له وطبعا، حتى إنه إذا لم يطع ربه جل وعلا شعر بالألم والحزن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله، ومن يصبر يصبره الله. فالعبد عليه أن يبدأ بالصبر، ثم بعد ذلك يجعل الله جل وعلا الصبر سجية للعبد، حتى إن الآخرين ليرونه ويظنونه أنه يتألم وأنه يتضرر بهذا الصبر، وهو يتلذذ به حقيقة. لماذا؟ لأنه خطأ الخطوة الأولى. الله جل وعلا أمر عباده بعمل بجعل الأسباب، ثم على الله جل وعلا تبين المقاصد سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل في حديث أبي ذر مسلم، قال الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال فاستهدوني أهدكم. يعني اعملوا بالأسباب يوفقكم الله جل وعلا لتحصيل الهداية بإذن الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يصبر يصبره الله، ومن يصبر يصبره الله. فالعبد إذا عزم على الصبر على الطاعة ووفق نفسه على ذلك، وأخذ نفسه بالحزم على أن يصبر على طاعة الله جل وعلا، أوشكت أن تكون هذه الطاعة سجية للعبد، محببة إلى نفسه، سهلة عليه، بخلاف الآخر الذي يدفع بفعل الطاعات والقربات إما ركونا لنفسه الأمارة بالسوء، وإما ركونا لهواه أو لشياطين الإنس والجن، أو اضطرارا بزهد للحياة الدنيا. فإن الطاعة كما تقدم تحتاج إلى الصبر. ولهذا الذين لا يصبرون على الطاعة سرعان ما يجزعون منها ويدعونها والعياذ بالله. ولهذا تجد العبد الذي يبرق في الحياة الدنيا تبدأ الطاعات تتفلت عنه شيئا فشيئا. لماذا؟ لأنه ما صبر على هذه الطاعة. من أعظم ما يعز على الصبر على الطاعة أن يعرف قيمة الطاعات، وأن يعرف أنه مأمور بها من قبل الله عز وجل، وهو عبد لله سبحانه. وهل يملك العبد أن يقترح على سيده؟ وهل يملك العبد أن يقول لسيده: لن أفعل، أو هذا لا يصلح لي، أو لعلي أقوم به في وقت آخر؟ هذا كله لا يليق بمقام العبودية. فكيف إذا كان هذا المقام بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فنحن نتصرف بمبدأ العبودية لله رب العالمين. ولهذا العبد مهما قدم من الطاعات فإن العارف بالله عز وجل الخاشي لله تبارك وتعالى يعلم يقينا أنه لم يقدم شيئا، يعلم يقينا أنه لم يقدم شيئا. لماذا؟ لأنه يتعامل بمبدأ العبودية لله رب العالمين. والعبودية كما تقدم إبزار الأوامر اجتناب للنواهي، فهو يمتثل أمر الله ويجتنب نهي الله عز وجل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى له بذلك. ولهذا لما جهل أقوام هذا المقام العظيم، أعني مقام معاملة الله عز وجل بمبدأ العبودية في جميع الشؤون، من بعض العباد على الله بطاعاته. ولهذا مما يحبط العمل المن والإدلاء على الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله جل وعلا هو الذي يمن على عباده. أنت مهما قمت بالطاعات والقربات وحرصت على تكميلها، فإن الفضل لله جل وعلا من قبل ومن بعد. فما الذي وفقك لكي تستيقظ وتتوضأ في أيام الشتاء الباردة وتصلي مع جماعة المسلمين صابر على طول الصلاة كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح؟ من الذي وفقك لهذا في حين أنه في جانبك جار لا يركع لله ركعة؟ فضلا عن أن يفكر أن يتوضأ في الأيام الباردة ويخرج إلى المساجد يصلي مع المسلمين، من الذي وفقك؟ الله جل وعلا وفقك وقدم جارك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالعبد عليه دائما أن يتعامل مع الله عز وجل بهذا المبدأ. ولهذا أقوام عندما جهلوا هذه الحقيقة إذا قطبتهم ببعض المنكرات التي تلبسوا بها وقع منه شيء من المن، كأنه يقول يكفيني أنني أصلي لله، وأنت حقيقة إنما تنفع نفسك، فإن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين كما أنه عز وجل لا تضره معصية العاصين. فالشاهد من هذا الكلام يقول أن الطاعة تحتاج إلى حظ عظيم من الصبر، ولهذا لما قال السلف الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، هم يعرفون ما يقولون ويفقهون مرادهم في ذلك، لأن العبد لن يصبر على الطاعة ولن يقوم بها إلا بحظ عظيم من الصبر. ولهذا ماذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز؟ قال وأمر أهلك بالصلاة فقط، ماذا قال؟ واصطبر عليها، ولم يقل واصبر عليها. فإن هناك قاعدة فقهية مهمة وهي قاعدة لغوية أيضا، أن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى. فبناء الكلمة واصطبر أكثر حروفا أم واصبر؟ واصطبر، أليس كذلك؟ فزيادة المبنى من جهة الحروف يفيد زيادة في المعنى. ولهذا قال جل وعلا واصطبر، فهو قدر زائد على الصبر، فهو يحتاج إلى توطين، وأن لا يكون هذا الأمر لأيام وليال معدودة، بل لا بد من المرافقة على هذا الأمر الإلهي بإقامة الصلاة وأمر الأهل بها ومتابعتهم فيها. فإن البعض نعم قد يأمر أولاده ونفسه بالصلاة ثم يمل من متابعة أبنائه في صلاتهم ويدعهم لشياطين الإنس والجن والعياذ بالله ولأعداء الإنسان الذين تقدم ذكره. ولهذا قال عز وجل واصطبر عليها، ثم ماذا قال؟ لا نسألك رزقا، لأن البعض قد يترك الطاعة جزعا على الرزق، وهذا حال بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، فتراه ربما ركب الحرام جزعا عن الصبر على الحلال، ولربما ترك بعض الواجبات والفرائض لتحصيل الأرزاق والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي واعلم أن العاقبة دائما للمتقين، ليس للجزعين، ليس للمفرطين، ليس للمخالفين لأمر الله رب العالمين، بل إن العاقبة دائما لمن؟ للمتقين. والمعنى علينا أن نصبر على طاعة الله عز وجل على تقوى من الله سبحانه وتعالى، ونبشر بكل خير من الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا وعد عباده المطيعين المتقين بالرزق الحسن. ماذا قال سبحانه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك من المعوقات في طاعة الله عز وجل والصبر عليها حصول بعض الشبهات، فإن العباد قد تحصل لهم بعض الشبهات في طريق طاعته الله جل وعلا، ولا يكون عندهم حظ من العلم، ولا يحرصون على سؤال أهل العلم لتجلية هذه الشبهة، فيقعون في ترك الطاعة من حيث لا يشعرون. وهنا ضرورة ربط الصبر بماذا؟ بالعلم، وأن الصبر وحده قد يخذل الإنسان، فلا بد ان يتحنى العبد بالصبر مع التقوى، والتقوى هي العلم حقيقه، العلم بشرع الله بامره ونهيه، لكي يكون صابرا على الطاعه وقد علم انها طاعه، وصابرا عن المعصيه وقد علم انها معصيه. والصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه كلاهما يحتاج الى ماذا؟ الى علم بان هذا طاعه وبان هذه معصيه. والا قد يصبر العبد زمنا طويلا على بدعه وهو لا يدري، أليس كذلك؟ هو صبر لكنه صبر على بدعة وهو لا يشعر، لأنه لم يأتي الصبر من بابه. فلا بد من ربط الصبر بإيش؟ بالعلم. لا بد من ربط الصبر بالعلم، وسيأتي بيان هذا في سورة العصر بإذن الله جل وعلا. من الشبهات مثلا التي تنقدع في أذان بعض العباد لما يلقيه الشيطان عن بعض، مسألة بر الوالدين. فإن بعض الناس قد يأمر أحد أبويه بمعصية لله جل وعلا تعطله عن القيام بطاعة لله سبحانه، فهذه شبهة يبدأها الشيطان في ذهن العبد ويقول له بر الوالدين مقدم، وينسى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نضرب مثالا لذلك، رجل تزوج امرأة وأنجب منها أولادا، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أولادا، فقامت الأم الأولى أم أبنائه الأولى فقالت لأبنائها: أنا غاضبة عليكم الدهر كله إن خاطبتم أبناء المرأة الثانية أو رأيتكم تجالسونهم أو إلى غير ذلك، والمعنى أن تقطعوهم جملة وتفصيلا. فيقع بعض الأبناء في هذه الشبهة فيظنون أنهم يصبرون على طاعة الله وهم حقيقة يصبرون على المعصية، لأن طاعة الأم في هذا القدر إيش؟ لا يجوز، لأنه من الطاعة في المعصية، فإن صلة الأرحام منها ما هو واجب منها ما هو مستحب، وصلة الإخوان من القدر الواجب الذي يجب على العبد أن يقوم به. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقطع إخوانه بسبب بره لأمه، فليعمد إلى الجمع بينهما فيصل إخوانه ولو سرا ولا يعلم أمه بذلك، فيجمع بين الأمرين مع سعيه لكف أمه عن هذا المنكر، لأن هذا منكر عظيم أن تعمد الأم لأمر أبنائها بقطع الرحم. وقد رتب الله عز وجل على قطيعة الأرحام العذاب الأليم: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فسمى تقطيع الأرحام من الفساد في الأرض. ولهذا ما من ذنب أعدى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره بالآخر من الذنب وقطيعة الرحم. ولهذا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، في رواية قاطع رحم. فالأمر عظيم. الشاهد أن العبد عليه أن يربط بين الصبر والعلم، لأن الجهل إذا قارن الصبر لربما صبر العبد على معصية وهو لا يعلم، بل ولربما صبر على طاعة يظنها طاعة وهي ليست بطاعة أصلا، قد تكون بدعة وقد تكون من المباحات وقد تكون غير ذلك. هذا النوع الأول من أنواع الصبر. النوع الثاني الصبر عن المعاصي، النفس الأمارة بالسوء والهوى والشياطين الإنس والجن والدنيا الضرورة، كل هؤلاء يدعون العبد إلى العصيان. فإن لم يكن عند العبد حظ من الصبر مع العلم وإلا زلت قدمه والعياذ بالله في ذلك. فغض البصر أمر يحتاج إلى صبر. فالله جل وعلا أمر المؤمنين والمؤمنات ماذا؟ أن يغضوا من أبصارهم فلا ينظروا إلى ما حرم الله جل وعلا عليه. فغض البصر أمر واجب، وهذا الواجب يحتاج إلى صبر، ويزداد وتزداد حاجة المرء إلى الصبر مع ازدياد الفتنة. فكلما كانت الفتنة أكثر كلما كان الواجب والأفضل يتحلى بالصبر أكثر وأكثر. فالمتأمل بواقع المسلمين اليوم مثلا في شوارع المسلمين يجد أن هناك جملة ليست باليسيرة من النساء الكاسيات العاريات، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل أن يردهن إليه ردا جميلا. فهؤلاء النساء الكاسيات العاريات خرجن فاتنات مفتونات والعياذ بالله. فلو لم يصبر العبد على غض بصره عن هذه المعصية والنظر في النساء التي لا يحملن له تجار به أعداؤه لمزيد من النظر، والنظرة سهم من سهام إبليس نسأل الله العافية والسلامة يسوبها على قلب العبد. فلا تزال نظرة تلو أخرى تلو أخرى حتى تحدث نفسه بالفاحشة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تكون همة وتكون هناك عزيمة ثم يقع والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. فالعبد أن يكف نفسه لأول وهلة وأن يتذكر أن هذه النظرة قد تورث حسرة وندامة، وأن لا يستجيب الشيطان عندما يقول له إن هذا من اللمم المعفو عنه، فإن قد لو قال إن اللمم، وقال بعض الصحابة من اللمم النظر، لأن هذا يقوله الشيطان من باب إيش يا إخوان؟ تقدم وسائل الشيطان، تقدمت وسائل الشيطان يرقق المعصية بالطاعة ويرفق المعصية بالمعصية ويرفق المعصية بإيش؟ أو الطاعة بطاعة أخرى. فهذه من وسائل الشيطان وحبائله. فالأئمة عندما يضربون مثالا للمن بالنظر لا يريدون بذلك يعني أمهم، وإنما يريدون يبينوا أن هذا من الصغائر، ولكن ليس كل النظر من الصغائر، فمن النظر ما هو من الكبائر. فالنظر إلى الأفلام والمسلسلات التي تفضي إلى كشف الأوراق وهتك الحرمات شك هذا من الكبائر وليس من الصغائر، وإنما الذي في الصغائر هي النظرة التي لا تورث فاحشة والعياذ بالله. كذلك النظر إلى الإكرام الإباحية هذا كل من الكبائر. ويمكن تقسيم النظر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النظر الجائز، وهو النظر حال البيع والشراء في الجملة بدون تصديق ولا إثارة شهوة. كان يحتاج البائع أن يبيع لامرأة شيئا من الثياب أو شيئا من الأمتعة ونحو ذلك، فهذا جائز. النوع الثاني من النظر النظر المحرم، وهو النظر الذي يفضي إلى إثارة الشهوات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للعبد النظرة الأولى فقط وأن الثانية عليه محسوبة عليه مباشرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، ولهذا من كيد الشيطان لهذه الأمة أنه يزين المرأة العجوز الضعيفة في السن فيراها الرجل كأنها شابة وطيئة، وهذا أمر مشاب. فإذا اقترب منها وجدها عجوزا، ولكن الشيطان قد نال منه بذلته وقد أوقعه في السهم المسموم. وكنت متى أرسلت طرفك ناظرا يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالنظرة سهم في سهام إبليس. النوع الثالث النظر المستحب، النظر المستحب وهو نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، أو نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، هذا نظر مستحب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المعاصي تحتاج إلى قدر من الصبر مع العلم، الصبر عن مصافحة النساء، والصبر عن أعظم معصية على الإطلاق هيش الشرك بالله جل وعلا، الصبر عن سماع الأغاني، الصبر عن مخالطة النساء والنظر إليهن، الصبر عن المسلسلات والأفلام، الصبر عن لباس الإشراف إلى غير ذلك، يحتاج إلى صبر مع العلم بأن هذه معصية لله رب العالمين. النوع الثالث من الصبر، الصبر على أقدار الله جل وعلا. النوع الثالث من الصبر، الثالث من الصبر يا أخوان، نحن ذاك النظر وهذا الصبر. نحن قسمنا النظر إلى ثلاثة أقسام، وقسمنا الصبر إلى ثلاثة أقسام. فرغنا من الكلام عن قسمين من الصبر، ثم فرغنا من ثلاثة أقسام بالنظر، وعزنا إلى قسم الصبر الثالث. تحصح يا أخوان. طيب، النوع الثالث من الصبر، الصبر على أقدار الله عز وجل. الله تبارك وتعالى حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكيم بمعنى الحاكم، وحكيم بمعنى الذي يضع الأشياء في نصابها ومكانها سبحانه وتعالى، وحكيم بمعنى المشرع لعباده. الله جل وعلا عليم حكيم سبحانه وتعالى، وقدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بكم؟ بخمسين ألف سنة، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل في الحديث عن القدر بإذن الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا كتب كل مقادير العباد إلى أن تقوم الساعة، وقدر على العباد فيما كتب سبحانه من الابتلاءات والامتحانات، فالله تعالى به عليم. فهذه سنة لله عز وجل جارية في كل العباد، سنة الابتلاء والامتحان أمر كتبه الله جل وعلا على كل العباد. فابتلى الملائكة بمن؟ بآدم، أليس كذلك؟ فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا ابتلاء، ابتلاهم بالسجود له، خلق بعدهم وهو أقل منهم حجما ومتأخر عنهم بالخلق، ومخلوق من الطين والماء، وهم مخلوقون من النور، وهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن ذرية آدم من يعصي الله جل وعلا ويسفكون الدماء كما قال ذلك سبحانه. ومعنى ماذا قال الله عز وجل؟ اسجدوا لآدم. فكان ابتلاء وامتحانا للملائكة، نجح الملائكة في الامتحان فسجدوا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كان الابتلاء في آدم عليه الصلاة والسلام نفسه، لما ابتلاه الله جل وعلا بالأكل من الشجرة، وحذرهم الله عز وجل من الأكل منها، وابتلى الله جل وعلا إبليس بماذا؟ بآدم أيضا، لما حسده على هذا الفضل الذي خصه الله جل وعلا به، وابتلى السماوات السبع والأراضين بقوله ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ابتلاهما كذلك، هذا ابتلاء بالطاعة. فاختارت السماوات والأرض ماذا؟ الطاعة. قالتا أتينا طائعين، وابتلى الجبال والأرض والسماوات بالأمانة، أليس كذلك؟ إذن هذه جملة من الابتلاءات. وكذلك بنو آدم والجن ابتلاهم الله عز وجل بجملة من الابتلاءات تمر على العباد. والابتلاء قد يكون بالتوسيع، وقد يكون بالتضييق، وقد يكون بلحوق بعض الأذى في النفس أو المال أو الولد. ولهذا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ولنبلونكم، يعني هذا أمر مفروض منه، اللام للتأكيد، وأن الأمر واقع لا محالة. ولنبلونكم، إذا أكدها بكم مؤكد؟ بمؤكدين، اللام والنون، ولنبلونكم، واضح؟ بشيء أي ليس بالكثير، فمن رحمة الله جل وعلا لو حسب العبد العمر المديد الذي آتاه الله جل وعلا إياه كم كان فيه منعما، والعمر الذي ضيق عليه فيه لوجده نزرا يسيرا، ولو تذكر العبد في الصحة التي عنده كم من السنين عاش صحيحا معافى، ثم ابتلاه الله جل وعلا بمرض ليوم أو يومين أو شهر أو شهرين. فإذا قارن هذا اليسير بذاك الكثير وجد نزرا يسيرا. وإذا نظر العبد في كم أتاه الله جل وعلا من المال والولد ثم أخذ منه بعضا من ذلك ابتلاء ليرفع درجاته ولينكسر من سيئاته، يعني مرجع في المنفعة كلها إلى من؟ إلى العبد نفسه، لوجد أن هذا الابتلاء وهذا التضييق هو نزر يسير قليل في مقابلة النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والمعافاة الكثيرة التي امتن الله عز وجل بها على عباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف لكي تعرفوا نعمة الأمن، وبضد تتبين الأشياء. فإننا كثيرا ما نتعامل مع النعم معاملة الغافلين، لأنه كثرة الإمساك تفقد الإحساس. يعني نحن الآن نتنفس، كم مرة في اليوم نتنفس؟ كم؟ ما أحد يستطيع أن يعد من عباد الله جل وعلا كم نتنفس في اليوم. طيب لو أخرنا النفس شيئا يسير ماذا يحصل علينا؟ ها؟ نموت، أليس كذلك؟ طيب هذه نعمة تعتبر يعدها بعض أهل العلم من أصغر نعم الله جل وعلا عليك أيها الإنسان، هذا النفس. طيب هذا النفس الآن يصعد وينزل، هل تشعر بتعب وعناء؟ هذه من أصغر نعم الله عز وجل عليك، ولو حبسها الله عز وجل عنك لمت. فالله جل وعلا يذكرنا بهذه النعم حتى نتعامل معها بما يليق بالله سبحانه وتعالى من شكرها، الشكر العملي والشكر اللساني. فإن بعض العباد ما يشكر الله إلا بلسانه، والله جل وعلا يريد شكر العمل والقول. وأما بنعمة ربك تحدث، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أمره بالشكر العملي. إنا أعطيناك الكوثر، قيل الكوثر أي الخير الكثير معقول من الكثرة، وقيل الكوثر هو النهر المعروف، وكلاهما لا مشاح فيهما، فيمكن الجمع بينهم لأن يقال أن الكوثر هو الخير الكثير من جملة ذلك الخير نهر الكوثر الذي أتاه الله جل وعلا إياه. الشاهد قال فصل لربك وانت. طيب إذا بدك تتبين الأشياء، ولنبلونكم بشيء من الخوف. فتأملوا لو أن العباد عاشوا فترة من الخوف كيف تكون أحوالهم يا إخوان؟ تضطرب الحياة كله. ولو تذكرنا إخوة لنا في العراق في أفغانستان فنظرنا في أحوالهم لعرفنا عظيم نعمة الله عز وجل بالأمن. ولهذا ذكره الله عز وجل في معرض الامتنان على قريش فقال سبحانه لإيلاف قريش، والرجع أن الله مربوط بما قبلها أي بسورة الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش أي ليحصل ائتلافهم توطئة لبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والجوع قد ما يعتري الإنسان الجوع حتى يموت، لكنه لا بد أن يجوع إذا جاءه شهر رمضان لكي يتذكر نعمة الله بالطعام. عندما تأتي الساعة الرابعة والخامسة من نهاية رمضان وإذا بالجوع قد أتعبك، فتتذكر نعمة الله عز وجل أنك في عام كامل تأكل ولا تشعر ولا تشكر بدون استشعار لعظيم هذه النعمة، وبدون تفكر في إخوة لك جياع في مشارق الأرض ومغاربها، ولو أن تذكرهم بدعوة في السحر بظهر الغيب، فإن دعوة المؤمن لأخيه المؤمن استجابة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يحصل نقص في المال، يدخل في تجارة فتخسر، ابتلاء من الله عز وجل. ولنعلم ان هذا الابتلاء له سبب، وما ربك بظلام للعبيد تسرق بعض امواله، والمال اسم جامع لكل ما يتموله العبد سواء كان من النقود او غيره. المال ليس مقصود به النقود فقط، السياره من المال، الثياب من المال، أثاث بيتك من المال، قد تخسر شيئا من ذلك ابتلاء من الله جل وعلا في مقابلة شيء آخر. ولا بد من الأنفس أي الأبناء والأقارب والأحباب والأصحاب، فلان مات هذا من الابتلاء، ولهذا أمر الله عز وجل بالصبر. ثم قال عز وجل والثمرات تزرع ولا تقلع، تزرع وتقلع ولا تبيع، تزرع وتقلع وتبيع وليس هناك بركة، كل هذا ابتلاء من الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال ليست السنة ألا تمطر، ليست السنة ألا تمطر، يعني ليس الجائحة والآفة والسنة تطلق على القحط، أي ليست السنة أو القحط أو المجاعة هي السنة التي لا تمطرون فيها، إن هناك أمور أخرى قد تسدد هذا النقص. ولكن قال عليه الصلاة والسلام ولكن السنة أن تمطروا ثم لا ينبت لكم، ابتلاء من الله عز وجل لمعاصي العباد وفشو المنكرات ومحاربة الله عز وجل في شرعه سبحانه والتضييق على عباد الله الصالحين من الدعاة والعلماء وقربة العلم المجاهدين وغير ذلك، فتنزل الأمطار لكن ما تحصل خيرات ولا بركات ولا تنبت الأرض، وإذا أنبتت كانت عجزاء ضعيفة، هذا كله من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده. قال سبحانه ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم، فالله جل وعلا يؤاخذ العباد في هذه الدنيا بشيء يسير ليس بالكثير، فعلى العباد أن يصبروا على قضاء الله عز وجل وقدره مستشعرين أن الله جل وعلا هو العليم الحكيم سبحانه، ومن عرف هذه الحقيقة سلم أمره لله سبحانه وتعالى. ولهذا ماذا قال الله جل وعلا الذين إذا أصابته المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن والمصيبة وما لم نصب به كلنا لله ومن الله وإلى الله، كل يعني إنسان عنده 10 من الأبناء فمات واحد، هذا الميت والتسعة الباقون وأنت وأمرهم كلكم إلى الله وإلى الله راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تذكر عبد أن هذا كله أصل لله وهو عارية من الله عز وجل، فليس لك أن تجزع أن يأخذ الله جل وعلا منك عاريته، لو أنك أقرضت صاحبك أو أعرت صاحبك ساعتك أو سيارتك لمدة يومين ثم بعد أن مضت المدة أتيته وقلت أعطني سيارة، هل له الحق أن يفزع ويتسقط ويسمع من الكلمات النابية الشيء الكبير؟ ليس له الحق في ذلك أصلا، لأن السيارة سيارتي وأنا عرضك إياه لزمن محدود، ولله جل وعلا مثلا أعلى، كل ما نملك عارية من الله جل وعلا. ولهذا أم طلحة لما توفي ابنها سألت زوجها بعد أن تزينت له وجمعها وقضى حاجته، سألته وانظر إلى عظيم صبر هذه المرأة وما تحلت فيه الخلق الجميل الكريم العظيم تجاه زوجها، فزوجها جاء من الخارج فما أراد أن تقابله بالهم والغم مع أن المتوفى من؟ ابنها. ونعرف عظيم لوعة الأمهات على أولادهم إذا أصيبوا بأذى يسير فكيف إذا ماتوا، ومع هذا الصبر إمعانا منها في إدخال الساعة السرور على قلب زوجها. أين هذا من بعض النساء التي إذا جاء الزوج في الخارج قابلته شعداء مرفوعة الصوت تقول له الويل لك والقبور، وإذا نسي شيئا لم يأتي به حاسبته وأخذت وأبدت معه وأعادت. كل هذا وهو متعب آثم من ملاقاة كثير من الناس، وقد تعرض للشمس وقد سمع من كلمات النابلة من بعض العباد من الله تعالى به عليه. فالشاهد انظر إلى صبر هذه المرأة كيف صبرت عن الجزع في هذه المصيبة العظيمة التي حلت بها، وكيف صبرت على طاعة الله جل وعلا في إكرام زوجها وإدخال السرور على قلبه. ثم انظروا كريم المقال وحسن الخصال، لما فرغ منها زوجها قالت له: لو أن أحدا أعطاك عارية ثم أخذها منك أكنت تحزن؟ أكنت تجزع؟ فقال: لا. لماذا؟ هذا قلت وأعطاني وأخذه. فقالت: فاحتسب ابنك فإنه قد مات. انظروا إلى هذا الخلق العظيم الرفيع. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر ذهب زوجي وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ورزقوا من الأولاد الكثير وحفظوا القرآن كلهم وعاشوا أغنياء حتى ماتوا. فالصبر على الطاعة والصبر على المعصية يورث خيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى ماذا كنا نقول قبل قليل قبل هذه القصة؟ لا، كنا نقول شيء: إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلام كله ما زال على الآية. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة الله من صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية كما في صحيح البخاري. فالله جل وعلا يثني على هذا العبد عنده في الملأ الأعلى. وأي قدر لك وأي شأن لك وأي منزلة عظيمة تتبوأها عندما يسميك رب العالمين باسمك في الملأ الأعلى مثنيا عليك. يتكلم الله جل وعلا باسمك في الملأ الأعلى ويثني عليك في الملأ الأعلى من جبراء صبرك. الصبر عواقبه حميدة بحمد الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلم يجعل الله عز وجل للصبر حدا في الحساب. ولهذا قال الله جل وعلا عن الصيام ماذا قال: كل عمل ابن آدم له، كما في الصحيحين، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه الصبر جهر الصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلينا عباد الله أن نعلم أن الله عز وجل عليم حكيم، فلا بد أن نتعامل مع الله جل وعلا بهذه الأسماء والصفات، فهو عليم حكيم قد علم ووسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وقد وضع كل شيء في نصابه سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن ترضى وتسلم. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل في سورة التغابن، يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. قال رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، من عند العليم الحكيم، من عند مالك الملك سبحانه وتعالى، من عند أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلا تظن أن التوسيع والتضييق هو علامة على الحب والبغض، لأن بعضهم أنه إذا وسع عليه الرزق أن الله يحبه، وانه اذا ضيق عليه في رزق ان الله يرزقه، ليس هذا هو المقياس يا اخوان. للاسف الشديد كثير من العامه هذا هو مقياسه وضابطه للاسف الشديد. فالتضييق والتوسير يقول الله جل وعلا عنه في سوره الفجر، يقول سبحانه: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. هذا جيد، مناع على الله عز وجل. طيب ماذا قال بعدها؟ قال: واما اذا ما ابتلاه، يعني نفس الانسان هذا، واما اذا ما ابتلاه ربه فاما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، قدر اي ضيق. ومنه قوله تعالى: فظن ان لن نقدر عليه، اي لن نضيق عليه في بطن الحوت، ولم نضيق عليه لما ساهم فكان من المدحضين. واما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ماذا؟ فيقول ربي اهانه. كلا، اليس الامر كذلك؟ كلا كلمه زجر وردع، ليس الامر كذلك. فليس توسع الارزاق علامه على الاكرام، وليس ضيق الارزاق علامه على الاهانه. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدنيا الا من احب، كما قال الحاكم العزيز بن مسعود سنده جيد: ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من احب. وتذكرون ذكرنا قصه الرجل في الصحيحين الذي مر وساله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل. ولهذا قال الله جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. نعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر، وطاب الدنيا ما يسال عند الله شيء، نعطي الجميع. انظر كيف نظرنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعطيه الله عز وجل من الدنيا على ما هو عليه من العصيان فاعلم أن ما هو استدراج. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدراج. ومن الأخطاء الشائعة عند البعض أنهم إذا سمعوا أن فلان نزلت فيه مصيبة قال: يا سلام، فلان ما يستاهل. هذا خطأ عظيم يا إخوان. ولو علم القائل حقيقة ما يقول لما تجرأ أن يتلفظ بهذا، لأن هذا له لازم فاسد. وكما تقدم مرارا نقول أن اللازم الفاسد يذكر ببيان فساد القول وليس هو قولا لقائله. لازم هذا القول القدح بحكمة الله عز وجل، كيف ما يستاهل؟ قل أنتم أعلموا، قل أأنتم أعلموا أم الله؟ الله أعلم سبحانه وتعالى. فيقول فلان: والله ما يستاهل. كيف والله ما يستاهل؟ سبحان الله العظيم. الله جل وعلا يعلم وهو أحكم سبحانه وتعالى، ويعلم هل فلان هذا يستحق هذا الأمر أم لا. وهذا ايضا بسبب المفهوم الخاطئ، ان البعض يظن ان كل المصائب هي من باب تكفير الذنوب والسيئات. لا يا اخوان، هناك بعض المصائب من باب رفع الدرجات. فان العبد قد يبتلى بمصيبه ليرفع الله منزلته. ولهذا جاء في بعض الاثار ان العبد تكون له منزله عاليه في الجنه لا يبلغها بعمله، عمله بيعمل ده الطاعات التي يقدمها لا تؤهله ان يصل الى هذا المقام العظيم الذي اعده الله له في الجنه، فيبتليه الله عز وجل ببلاء يرفعه به اليها. فبعض الابتلاءات تكفير للسيئات، وبعض الابتلاءات رفع للدرجات، وبعض الابتلاءات تكفير للسيئات ورفع للدرجات. كان يبتلى العبد بمصيبه قبليه فيصبر ويحتسب فترفع منزلته بهذا الصبر والاحتساب، وتكفر سيئاته بذلك الالم الذي وصله من جراء تلك البليه والمصيبه، فيجمع الله له بين الاجر في الصبر وتكفير السيئات في ما أصابه من الآلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاك ويكفر الله عز وجل بها الذنوب والخطايا. في حديث أبي هريرة قال حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى إذا مرض فرح وقال لزواره زارتني مكفرة الذنوب. وليس هذا فرحا منهم بالمرض، ليس هذا هو المقصود يا إخوان. الإنسان لا يفرح بالمرض ولا يتمنى المرض، بل يسأل الله جل وعلا العافية دائما. لكن إذا نزل بك المرض فكن رجلا جلدا صابرا لله جل وعلا، محتسبا راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هنا ترى من الخير العظيم والفتح الكبير من الله جل وعلا على قلبه، انشراح الصدر وطمأنينة النفس. فكان إذا نزل به المرض قال جارتني مكفرة الذنوب. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يفرح بالحمى خاصة، إذا جاءت الحمى يفرح بها. فسئل عن ذلك، لماذا يعني ما تفرح إلا بالحمى بالذات؟ قال لأنها تعم البدن فتذهب بخطاياه، لأنها تعم البدن فتذهب بإيش؟ بخطاياه. يعني الصداع وين؟ في الرأس. الجرح في الأصبع، في الأصبع وما عليه تتألم. ها؟ لكن الحمى تعم البدن فتذهب بكل الخطايا. وكما تقدم ليس المراد تمني المرض، لكن إذا نزل نصبر عليه ونسأل الله عز وجل العافية والسلام. وبعض الناس يسأل الله جل وعلا الصبر، فإذا سأل عبد ربه الصبر فقد سأله البلاء. فلننتبه بها يا إخوان، إذا سأل عبد ربه الصبر فقد سأله البلاء. فاسأل الله العافية، سأل الله العافية والسلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ماذا؟ أن يسألوا ربهم العافية، كما في حديث ابن عباس وحديث أبي بكر، كان يعلمهم أن يسألوا الله إيش؟ اليقين والعافية، سألوا الله العافية. وكانوا يقول الله من يسألك العافية، فسؤال الله العافية هو المطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. فالإنسان ما يتبنى الابتلاءات، لكن إذا نزلت بساحته فليكن رجلا جلدا صابرا لله سبحانه وتعالى. ومن الطرائف العلمية في هذا ما ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك غير واحد من المترجمين كير النبلاء، أن سفيان بن عيينة سئل عن الابتلاء مع الصبر والعطاء مع الشكر. سئل عن إيش؟ الابتلاء مع الصبر والعطاء مع الشكر. فقال تأملت في كتاب الله جل وعلا فوجدت أن الله عز وجل أثنى على أيوب صلى الله عليه وسلم صاحب الصبر العظيم، حتى في مثل الآن يقول صبر إيه؟ صبر أيوب. فقال تأملت قصة أيوب في القرآن فوجدت أن الله ابتلاه وأثنى عليه بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ونظرت في قصة سليمان فوجدت أن الله أعطاه وأثنى عليه فقال نعم العبد إنه أواب. قال فثناء مع عطاء وعافية أحب إلي من ابتلاء وصبر. واضح المعنى يا اخوان؟ يعني ان العبد يعني كأن يعافى ويكون صابرا شاكرا لله مقنعا الطاعه محافظ على ما افترض الله عز وجل عليه احب الى النفس من ان يبتلى. يعني ليس كل واحد عند الابتلاء يصبر. طيب اذا نقول الصبر على اقدار الله عز وجل الجاريه وبعضها مؤلم يؤلم العبد، لكن عليه ان يصبر ويحتسب. ولهذا في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة وقد وجدها ترفرف وفي رواية تزفرف يعني من شدة الحمى ترتجف، فقال ما شأنك؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنما يكفر الله بها الخطايا، فإنما يكفر الله بها الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى تدعي المرأة وهي تبكي على ابنها، فقال لها يا امرأة اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة ولم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت المرأة بأن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه تعتذر، فقالت والله ما عرفتك يا رسول الله، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان يوطن نفسه أن يكون صابرا لله عز وجل ويسأل الله جل وعلا العافية. في حديث أم سلمة لما أصيبت بزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب ببلية أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما تذكرت هذا الحديث قالت ومن خير من أبي سلمة، يعني في نفسها تقول ما هناك أحد أفضل من أبي سلمة، ولكن سأقول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلف الله لها من هو أفضل من أبي سلمة بل أفضل من العالمين أجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ما مناسبة ذكر المؤلف الصبر في هذه النبذة؟ أن الدعوة لا تحتاج إلى إيش؟ إلى صبر. الدعوة في حد ذاتها طاعة تحتاج إلى صبر، والإنسان أثناء دعوته قد يتعرض لبعض المعاصي ويدعى إلى بعض العصيان، ليس كذلك؟ فيحتاج إلى صبر عن المعصية. والإنسان أثناء دعوته يتعرض إلى شيء من المخالفات، ربما يتعرض للضرب، ربما يتعرض للقتل، ربما يتعرض إلى كذا وكذا، فكل هذا يحتاج أيضا إلى صبر على أقدار الله جل وعلا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب المؤلف رحمه الله تعالى تقدم أنه يريد أن يربي طالب العلم على الاستدلال لكل ما يقول، فهذه هي الجادة لأهل العلم أنهم إذا قالوا قولا أن يستدلوا عليه بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة. فيقول المؤلف والدليل أي على ما تقدم تقريره من هذه المسائل الأربع التي يجب علينا أن نفعلها، وأني قلت يجب، وهذا الدليل على أني قلت يجب لأن الوجوب أمر يلحق العبد بتركه أن إيش؟ الإثم. فما كان لأحد أن يقول يجب بدون دليل، لأننا نشغل ذمم العباد بالإثم بدون دليل، هذا لا يجوز. فالمؤلف لما قال يجب في أول الترجمة أو في أول النبذة أراد أن يدلل على صحة حكمه، وأنه لما قال يجب عنده دليل على ذلك الأمر الذي أوجبه. قال والدليل قوله تعالى، فأتى بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال والعصر الواو والقسم وهي تجر ما بعدها فهي من حروف الجر. والعصر قيل هو الزمن، وقيل هو الصلاة الوسطى، صلاة العصر كما هو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء مصرحا بذلك في الصحيحين وغيرهما في حديث عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. الله جل وعلا يقسم بالعصر، والقسم بالعصر في التنبيه على أهمية العمر وأن العبد عبارة عن أنفاس مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضه. والإقسام بالعصر ومن باب الإقسام ببعض الوقت، وقد نبه الله عز وجل على أهمية الوقت في آيات كثيرة، فقال عز وجل والشمس وضحاها، فأقسم بآية النهار التي هي الشمس، والقمر إذا تلاها فأقسم بآية الليل التي هي القمر، وأقسم بعض الوقت فقال والضحى والليل إذا سجى، وقال والليل إذا يغشى، وقال هنا والعصر. كل هذا تأكيد على أهمية إيش؟ الوقت، وأن العبد أن يغتنم وقته بطاعة الله جل وعلا، وأن لا يجعله يذهب عليه سبهللا. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: لا يعجبني الرجل البطال. لا هو في أمر دينه ولا هو في أمر دنياه، يضيع وقته عليه سبهللا. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما هم على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دنانيركم ودراهمكم. يعني انظروا عظيم اهتمام السلف بالوقت. أنت أيام مجموعة، اليوم الذي يمضي هذا حقيقته يا إخوان أنه يقربك إلى الله بمقدار يوم، ويخلف الدنيا وراء ظهرك بمقدار يوم. هذه حقيقة اليوم الذي نقطعه، وبعض العباد يحرص على إزهاق أوقاته فيضيعها هنا وهناك كل الأيام تمر فقط، ولا يعلم أن مرور أيام نقص من عمره وتقريب له إلى ربه سبحانه وتعالى لكي يحاسبه على ما قدم في هذه الحياة الدنيا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فالأيام خزانة الأعمال. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا مضى اليوم ختم بطابع لا يفك إلى يوم القيامة. يعني إذا انتهى اليوم أغلق هذا اليوم وخلاص وختم عليه. ما يفتح هذا الختم إلا متى؟ عندما يقول لك إيش؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء مكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب مصفى. الزبر هي الكتب. فالعبد عليه أن يستغل هذه الأعمار يا إخوان، لا سيما فترة الشباب، فنحن مطالبون أن نستغلها في طلب العلم والعمل النافع. فإن العبد مر بمراحل، هناك مرحلة تشتد فيه عنده قوة الحفظ، وهي مرحلة ما بين السابعة إلى سن العشرين تقريبا أو الخامسة والعشرين. ثم بعد ذلك يزداد عنده، تزداد عنده قوة الفهم، ثم بعد ذلك تقل عنده قوة الحفظ من بعد الأربعين، وتزداد عنده قوة الفهم. ففي كل مرحلة لها عمل معين. فإذا فرطنا في أوقاتنا لم نستطع أن نتدارك ما فاتنا. فالأيام تمر يا إخوان، لا بد أن نستغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم، من أعظم القربات الله عز وجل طلب هذا العلم الشريف العظيم. ولهذا من جميل ما يذكر في هذا من الأبيات، يقول قائلهم: مرت تنون بالوصال وبالهنى، مرت تنون بالوصال وبالهنى، فكأنها من قصرها أيام. يعني من لذتها وجمالها والهناء فيها مرت كأنها أيام بسرعة، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام. يقول: جاءت أيام هي قلائل لكنها مر ونكد وهم وغم، فكأني قضيت فيها سنين طويلة. ثم قال: ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. الكل ذهب، فالأيام كلها سوف تذهب بخيرها وشرها، بغثها وسميرها، بصالح العمل الذي فيها وطالحه. ثم يلقى العبد ربه تبارك وتعالى بهذه الخزائن فتحاسب عليها يوم القيامة. إن خير فخير وإن شر فشر، ما ربك بظلام للعبيد. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. تأكيد: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان اسم جنس، الإنسان اسم جنس يعم بني آدم، وقال بعضهم يعم الإنس والجن، أخذ من قوله تبارك وتعالى في سورة الناس: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد تقدم بيان هذا المعنى. لفظ الناس إذا أطلقت قد تطلق ويراد بها الجن والإنس. فالآية تبين أن كل الإنسان في خسارة. كل الإنسان في خسارة. والخسارة هنا يراد بها معاني. المعنى الأول الخسارة في الأعمار. فإن كثيرا من العباد تذهب أعمارهم تبهللا بلا فائدة للأسف الشديد. فهو يقصر عمره. النوع الثاني قصران القصران البدني. فالعبد يكون ضعيفا ثم يقوى ثم يعود الى الضعف ثم الى ارض العمر ثم يكون اضعف ما يكون عند الموت. فهو بخسران مستمر اليس كذلك؟ ومن الخسران ايضا الخسران العقلي. فالعبد تضعف قوته العقليه مع تقدمه في السن حتى يخرف ويصبح لا يعي ما يقول. والخسران الاعظم الذي سماه الله جل وعلا الخسران المبين الخسران في الدين. الخسران في الدين بحيث يخسر الانسان والعياذ بالله دينه. اسال الله العافيه والسلامه. فيخسر الطاعات والقربات هذا ايضا من الخسران. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وله أعمال قيام وصلاة وزكاة كأمثال الجبال أعمال كثيرة جدا. فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطى له. الغرماء يأتون يوم القيامة وهذه تركتك التي جمعتها طوال أعوام عمرك ثم يوم القيامة تقسم التركة وأنت تنظر ولا تستطيع أن تمتنع ولا عن شيء منها وأنت تعلم أن نجاتك لبقاء شيء من هذه التركة وهي حسناتك. قال حتى إذا فريت حسناته وبقي عليه يعني ما زال هناك غرماء يطالبون قال أكل من سيئاتهم فأطرح عليه ثم طرح على النار والعياذ ثم طرح في النار والعياذ هذا مفلس خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا نوع أيضا من الخسران عندما يغش المربي أبناءه فيقدم لهم المعاصي والمنكرات على طبق من ذهب ويظن أنه يحسن صنعه فيجس السم بالعسل وهو لا يشعر ويتعامل مع أبنائه فلذ كبده معاملة العدو إلى عدوه من حيث لا يشعر عندما يحكي لهم بالمحرمات والمنكرات بالمرئيات والمسموعات ويأذن له بترك الصلوات ومخالفة شرع الله جل وعلا ولا يهتم من أبنائه إلا بالدرهم والدينار والمدارس والجامعات والأعمال وغير ذلك ولا يهتم في أي ود هلك دين ابنه والعياذ بالله. هذا عدو لأبنائه فهو لا يشعر وأبناؤه يكونون أعداء له وهم لا يشعرون. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا عدوا لكم فاحذروه. ولهذا قال قتادة يؤتى بالرجل يوم القيامة فينادي يسأل عن حسناته فيناديه مناد أكل عيالك حسناتك أكل عيالك حسناتك. ولهذا قال بعضهم العيال سوس الطاعات العيال سوس الطاعات. نسأل الله العافية والسلامة. تعلمون ماذا يصنع السوس في الإناء وفي الدقيق ونحو ذلك؟ يفسدها ليس كذلك؟ كذلك يذهب الأبناء بحسنات آبائهم. والسبب الأباء. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية لبيت زوجها وولدها ومسؤول عن رعيتها، الخادم راع لإمام سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر قال صلى الله عليه وسلم أيضا بنفس الحديث قال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فنحذر من مثل هذه الأشياء التي تبدد أعمارنا وتوقعنا في الخسران والعياذ بالله. إن الإنسان لفي خسر، هذا تقرير رباني وبيان إلهي واضح أن الإنسان كله في خسارة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا استثناء متصل، لأن الاستثناء منهما هو متصل منهما هو منقطع. قول جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى. قال بعض المفسرين: إلا هو الاستثناء منقطع، أي أن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبله، المستثنى ليس المستثنى منه. المهم، فقال: إلا الذين آمنوا. الإيمان هنا إما أن يقال أن المراد به المعنى اللغوي أي التصديق واليقين، أي الذين صدقوا، إلا الذين صدقوا وأيقنوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولكن الراجح أن الإيمان المراد به هنا الإيمان الشرعي، والإيمان الشرعي هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وسيأتي إن شاء الله تقرير هذا وبيانه مفصلا في الحديث على حديث جبريل بإذن الله جل وعلا. إذن الإيمان المقصود به في هذه الآية هنا الإيمان العام الذي يشمل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. قال: إن الذين آمنوا، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، واستسلموا وانقادوا لله جل وعلا. إلا الذين آمنوا، أي شغلوا أوقاتهم بماذا؟ بالإيمان. وهذا مناسبة الآية مع أول السورة والعصر، شغلوا ذلك العصر وذلك العمر والوقت بماذا؟ بهذه الطاعات والقربات العظيمة. وعملوا الصالحات، هذا تخصيص بعد تعميم. فالعمل الصالح هو من جملة الإيمان، لأنه لا يتصور الإيمان بدون عمل، فالعمل والإيمان متلازمان. سيأتي معنا إن شاء الله ما وقع فيه من خطأ بعض الأئمة كأحمد بن أبي سليمان ومن تبعه كأبي حنيفة عليهم رحمة الله في الخطأ في فهم مثل هذه الآيات، كما سوف يأتي إن شاء الله حديث عنه عندما تحدث عن حقيقة الإيمان عند السلف رحمهم الله تعالى. المهم أن نفهم الآن أن هذا من عطف الخاص على العام، وأن العمل الصالح من جملة الإيمان، لكنه أفرد في السياق لبيان أهميته ولكثرة الغفلة عنه. فإن بعض العباد يظن أن الإيمان هو مجرد القول فقط يكفي وإن لم يعمل صالحا. فأراد الله جل وعلا أن يبين أن العمل الصالح إن لم تأتي به فأنت من الخاسرين. واضح؟ إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقيد العمل بأن يكون صالحا، لأنه ليس المراد كل عمل. العمل الصالح مقياسه كم أمر؟ أمران: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يكون العمل صالحا. وما عدا هذا فهو ليس بصالح. إذا كان متابعا للسنة بدون إخلاص فهذا أدراج الرياح، رياح والعياذ بالله. وإذا كان مخلصا في عمله ولم يكن على السنة ذهب أدراج الرياح، لأن ابتداع في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. واضح يا إخوان؟ وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق. العبد يحتاج دائما إلى من يذكره بالله ورسوله والدار الآخرة، ولهذا أمر الله جل وعلا بلزوم المذكرين لله عز وجل، المذكرين بطاعة الله تبارك وتعالى، وأمر بالصبر معهم، ولهذا ماذا قال سبحانه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والعياذ بالله، إن فرط عليه أمره فهلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. شاهد أن العبد لا بد أن يكون من حوله من عباد الله الصالحين من يذكرونه إذا نسي، ويقومونه إذا عوج، ويأخذون بيده إذا زلت قدمه، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وقال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فطلب المعين على طاعة الله جل وعلا، وهو نبي مكلم من أولي العزم من الرسل، ومع هذا سأل الله جل وعلا المعين من العباد الصالحين، فاختار من أخاه هارون، فمن الله جل وعلا عليه وجعله نبيا. فإذا نحن مطالبون بأن نكثر سواد الذين ينصروننا بالحق من حولنا، وكما قيل: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. إلزم الذي يبين لك عوراتك وأخطائك لا سيما في الدين. إذا رأيت رجل كل ما رأى عليك خطأ بادر، قال: يا أخي اتق الله جل وعلا، هذا خطأ وهذا بدعة وهذا كذا وهذا كذا، افرح بهذا، وإياك إياك أن تشمئز منه أو أن تضيق ذرعا بنصيحته، فإن هذا هو صديقك الذي يجب أن تلزمه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلزم هذا المتقي، هو الذي يذكرك ويبين لك ويحرص على نجاتك بخلاف الآخر، يعني كلما قابلك لا يسألك إلا عن دنياك ولا يهتم لدينك في أي واد هلك، كيف حالك، كيف صحتك، كيف الأولاد، كيف الأموال، كيف الشغل، ما أخبار الصفقات التجارية، أهان أولاد نجح ولا رسبوا، هذه أسئلتنا للأسف الشديد. لكن ما يأتي واحد يقول: ما بشر صليت الصبح في جماعة اليوم، كم قرأت في القرآن اليوم، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل، كم انفقت من نفقة، كم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم عاد مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. كل ما قال شيء قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في أحد إلا أدخلناه الجنة. فانظر إلى التعاهد والتواصي بالخيرات والبركات. الصحابة كانوا إذا لقي بعض الأخر ماذا يقولون؟ اجلسوا بنا نؤمن ساعة، نتدارس الكتاب والسنة، نذكر الله عز وجل. ولهذا في حديث معاوية أيضا في مسلم وغيره أنه خرج على أصحابه فوجدهم قد جلسوا يذكرون الله تعالى، فقال: ما الذي أجلسكم؟ قال: نذكر الله وما أنعم الله علينا به من الهداية. فقال: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فوجدهم كذلك، فقال لهم: كما قلت لكم. ثم قال: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، وإنما جبريل قد أتاني فقال لي: إن الله يباهي بكم ملائكته. فالشاهد هذا الجلوس والتواصل بالحق والتذاكر هذا أمر مهم يا إخوان، وكان السلف يفعلون هذا حتى بالكتب المراسلات، فكان واحد من العلماء يرسل إلى قرينه في بلدة أخرى ببعض المسائل وهو يعرف حكمها، لكن يجب أن يتذاكر معه العلم الشرعي، يريد لعله أن يأخذ منه بفائدة أو يذكره بموعظة أو نحو ذلك. ولهذا قيل لأحد: ويروى عن ابن المبارك ما أظن قيل له الى متى تجلس في الحلق؟ مبارك معروف عالي امام مجاهد بنفسه وماله وبدنه. وكان يتبع حلق العلم ويحضرها. الواحد مني انا لا ادري هو ابن مبارك ام غيره. الشاهد ان واحد ائمه السلف فماذا قال؟ قال لم اجد الكلمه التي تحيي هذا بعد، واشار الى قلبه. يعني يقول انا ما زلت اتقلب في المجالس ابحث عن كلمه تحيي قلبي. فكانوا حريصين على حياه قلوبهم. وهذا ياتي من جراح التواصل بماذا؟ بالحق يا اخوان. بل حتى كان هذا هو الطابع من حتى عند المراحل. كانوا يعقدون المجالس العلميه وياتون بالعلماء لكي يذكرونهم بشرع الله جل وعلا. بل كان بعضهم يذهب بنفسه كما يروى عن سليمان بن عبد الملك انه قال لاحد اهل العلم في زمانه اذهب في عفوا قال لوزيره اذهب في الى احد اهل العلم فاني اشعر ان قلبي قد قسى. قال فذهب به الى الاول فكلمه ثم خرج من عنده فقال لوزيره لم تسمع شيئا. يعني ما زال قلب قاسى. ثم ذهب الى الثاني ثم الى الاخر فقال لم تسمع شيئا. قال فأخذه وذهب به إلى الفضيل بن عياض فطرق الباب. فقال الفضيل من؟ فقال الوزير أمير المؤمنين بالباب. فقال الفضيل مالي ولأمير المؤمنين، مالي ولأمير المؤمنين، يعني زي ما احنا بالدار مثل أمير المؤمنين. يعني هو يقول أنا لا أريد أن ألقى أحدا، يكفيني ما في نفسي، يكفيني معالجتي لنفسي، لا اريد ان ابقى احدا. لانه كان يحذرون الدخول على السلاطين، لان الدخول على السلطان على السلطان فتنه، نسال الله العافيه والسلامه. كانه يقول انا لم اكل، فما الذي اتى به الي؟ فقال الوزير ان له عليك طاعه، ان له عليك طاعه. فلم يجد بد للفضيل ان يفتح الباب، ففتح الباب ودخل سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين ومعه الوزير. واذا ببيت الفضيل بن عياض، بيت متواضع جدا وليس فيه سراج، مظلمه الغرفه مظلمه. فدخل وجلس الامير وجلس الوزير ومعهم الفضيل بن عياض. فسكت الفضيل ما تكلم. كان من مزايا السلف طول الصمت والتفكر. فأطال الفضيل الصمت ثم وضع يده على الأرض وحركها، فوقعت يده على يد من؟ على يد الخليفة سليمان بن عبد الملك. فقال له يا أمير المؤمنين ما أنعم هذه اليد وما أحسنها لو نجت غدا من عذاب الله جل وعلا. قال فانفتح البكاء على أمير المؤمنين، فبكى بكاء عجيبا حتى قال الوزير للفضيل قتلت أمير المؤمنين؟ فقال سليمان دعه فإن هذا هو الذي أحيا الله جل وعلا بكلماته قلبه. وما زال يبكي حتى خرج من عنده. ثم بعث بسرة من المال إليه فقال اذهب بها فلا حاجة لي بها. فلما عاد الوزير والأمير جاءت المرأة زوجة الفضيل قالت ماذا قلت هذا؟ عندنا كذا وعندنا كذا ومديونين بكذا و فسمع الوزير هذه الكلمات ومعه الأمير فطمعوا أن يقبل المال، فقال ارجع إليه مرة أخرى. قال فرجع إليه فرده كالأولى. شاهد أن الجميع كانوا يبحثون عن صلاح قلوبهم وتواصوا بالحق. هذا هو هذه السمة العامة للذين يريدون النجاة من الخسران. قال جل وعلا وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق تكميل للنفس وللآخرين، بينما في الإيمان والعمل الصالح تكميل للنفس. فجمعت الآية تكميل النفس وتكميل الآخرين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي على هذا الإيمان، وتواصوا بالصبر على الأعمال الصالحة، وتواصوا بالصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا، تحققوا جميع أنواع الصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي القرشي الهاشمي المجدد في زمانه، وأعلم الأئمة بأصول الفقه، حتى قال الإمام أحمد: ما عرفنا الأصول حتى أتانا الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى من أئمة الأعلام، وهو مكي لكنه عاش في مصر رحمه الله تعالى، وهو الوحيد من الأئمة المنسوب إلى قريش. وقد ولد رحمه الله تعالى، متى ولد يا أخوان الشافعي؟ متى ولد الشافعي؟ المفروض مثلا متى ولد مالك؟ طيب مالك متى ولد؟ لازم يا أخوان نعرف الأئمة الأربعة أئمة الدنيا في زمانهم، متى ولد مالك؟ أو 93، جيد 93 كذا، لكن مشهور أنه 93 في السنة التي توفي فيها من؟ أنس بن مالك الصحابي، واضح؟ فبعض الناس يقول أن مالك بن أنس هو ابن أنس بن مالك الصحابي، لا، هذا أصبحي وذاك أنصاري، ليس بينهما علاقة أصلا. فمالك بن أنس ولد سنة كم؟ 93، متى توفي طيب؟ متى توفي الإمام مالك؟ 179، صحيح جيد، توفي سنة 179. طيب متى ولد أبو حنيفة؟ متى ولد أبو حنيفة؟ سنة 80، جيد، سنة متى توفي؟ 150، في السنة التي ولد فيها الشافعي، في السنة التي ولد فيها الشافعي، يعني توفي أبو حنيفة وولد الشافعي. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن أولاد لا تزال العلماء تسوسهم، فيموت عالم ويولد عالم. طيب متى توفي الشافعي؟ 200 وكم؟ صحيح 200، ها؟ زود شوية، وأربع، نعم، توفي سنة 204، وهو أقصر الأئمة الأربعة عمرا، ما عاش إلا كم سنة يا إخوان؟ 54 عام فقط رحمه الله تعالى، وقد ملأ الدنيا علما وفهما وثوقا وورعا رحمه الله تعالى. طيب متى ولد الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ ما الإمام أحمد يا إخوان؟ إمام أهل السنة والجماعة؟ ولا لأن السودان مالكية وشافعية؟ الإمام أحمد ولد بعد مولد الشافعي 14 عاما، يعني سنة كم؟ 164. ومتى توفي طيب؟ 241، جيد، كم عاش؟ قلنا الحساب 164 ناقص 241 كم؟ سرعة، ها؟ 79 سنة، مضبوط يا خان؟ نسألكم إن شاء الله في الدرس القادم عن أعمار الأئمة إن شاء الله عز وجل. طيب قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما أنزل الله حجة على قلبه. قوله رحمه الله تعالى فيه تأدب مع أهل العلم، فهو يدعو لهم بالرحمة والبركة، والمعنى أنه يجب الترحم على أهل العلم والفضل وإن خالفناهم في بعض المسائل، لأن البعض للأسف الشديد معياره ظلم، ليس معياره إنصاف وعدل. فإما أن تكون نسخة منه ومن أفكاره وأقواله وتقريراته واجتهاداته واختياراته، وإلا خسف بك إلى أرض السابعة، ما هناك عدوى للإنصاف للأسف الشديد. ولما قال الرئيس الأمريكي الصليبي الحاقد إما معنا أو مع الإرهاب ذممناه، والعالم كله بدأ يذمه، وبعض المسلمين يتعامل مع إخوانه المسلمين بنفس المعيار، يقول إما مثلنا أو ضدنا للأسف الشديد. فلابد من الترحم على أهل العلم والفضل، وإن وقع بيننا وبينهم اختلاف فمحبتهم في القلوب ماثلة، والحق أحق إلينا منهم، فقد نخالفهم في شيء استبان لنا فيه الحق مع احترامنا وتقديرنا لهم. ولهذا يقول الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه وهو شيخ الإمام أحمد، يقول ما عبرت إسم البصرة إسحاق، ومع هذا يكون بيننا وبينه الشيء. يعني قد نختلف، هذا لا يقبح بالرجل ولا يريدنا بغضة ولا شيء من هذا، بل حتى في بعض مسائل الكبار يحصل بين الأئمة اختلاف ويترحم بعضهم على بعضهم الآخر. الحجاج عليه من الله ما يستحق قتل جملة من العلماء، ونال من الشرع الشيء الكثير، وتنسب إليه أقوال كفرية والعياذ بالله. اختلف العلماء في زمانه في كفره، فذهب أهل المدينة والكوفة إلى أنه كافر، بينما ذهب أهل البصرة إلى أنه ليس بكافر. هذه مسألة أصولية ولا يا إخوان؟ مسألة أصولية، إسلام وكفر. جماعة كبيرة من العلماء قالوا أنه كافر، وجماعة أخرى قالوا أنه ليس بكافر. انظروا ماذا يقول طاووس معلما أصحابه أدب أهل العلم الرفيع، يقول عجبا لإخواننا من أهل الكوفة. انظر ماذا يقول، عجبا لمن؟ ما قال للخوارج للكذا وبدأ يشنع عليهم ويرميهم بالعظائم لأنهم خالفوه في هذه المسألة، قال عجبا لإخواننا من أهل الكوفة كيف يتوقفون في كفر الحجاج، لأن يعني عندهم مسألة واضحة مفروغ منها، ومع هذا لم يستدعي ذلك أن يتنقص أهل العلم في الكوفة لما أفتوا بأنه ليس بكافر. فهذا أدب الرفيع، فلا بد أن نتعلمه، أن الاختلاف لا يفسد الود قضية طالما أن أصول الرجل منضبطة على أصول أهل السنة والجماعة. نعم قد نختلف مع آخر ونقاطعه لأن أصول نفس أصول أهل السنة والجماعة أصلا، أصول أصول متبعة، فعندها أعثر وأتركه. لكن فلان نأتي عليه في باب الأسماء والصفات من أهل السنة والجماعة، نأتي إليه في باب أسماء الإيمان والدين من أهل السنة والجماعة، نأتي إليه في باب النبوات من أهل السنة والجماعة، نأتي إليه في باب معتقد الصحابة من أهل السنة والجماعة، ثم نختلف معه في مسألة فننسبه ونطرحه من الظلم والعياذ بالله. ولهذا قال عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال رحمه الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل شيئا، الكلام عن رحمة الله عز وجل وتقسيمها وأن منها ما هو مخلوق ومنها ما هو صفة لله جل وعلا. طيب رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكثتهم، أي لوسعتهم. وهذا هذه المقولة نسبت إلى الشافعي، نسبها جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى نسبها إلى الشافعي، ومنهم ابن كثير أيضا نسبها إلى الشافعي في تفسير سورة العصر، ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان نسبها إلى الشافعي رحمه الله تعالى، ولم أجد بعد بحثي المتواضع نسبتها إلى الشافعي تصريحا، لكن لا شك أن هؤلاء الأئمة لما نسبوها إليه دل على أن لهذه النسبة أصلا. ولكن جاءت في الفوز متغايرة، منهم من يقول لو تفكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، وفي بعض الأقوال تنقل عنه لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم انفلاق لوسعتهم، والمعنى واحد. والمقصود من كلام الإمام رحمه الله تعالى هنا لكفتهم أي في بيان الحجة وقيامة استبانة الحجة وقيام المحجة، أي هذه السورة كافية في إقامة الحجة على من قرأ وفهم، كافية جدا، جمع الله جل وعلا في الخير كله ما يجب على العبد ان يفعله في خاصة نفسه، وما يجب عليه ان يفعله مع غيره، وما يجب ان يتعامل به مع ربه تبارك وتعالى قبل ذلك كله. وكافية ان تكون عذرا للدعوة الى الله عز وجل، لان قد اجتمعت هذه الامور الاربعة: العلم والعمل به والدعوة اليه والصبر على الاذى فيه. فهي واضح ان تكفي العباد. وليس المراد بمثل هذا ان هذه السورة تكفي عن باقي السور معاذ الله، او ان هذه السورة تكفي عن السنة معاذ الله. وقد نقل الامام السيوطي الاجماع على ان من استغنى عن السنة فهو كافر باجماع المسلمين. وعليه فالذين يقولون نحن القرآنيون ولا نريد السنة جملة وتفصيلا ويردونها، هم من جملة من دخل في هذا الاجماع، وكذلك الرافضة هم كذلك. فليس المراد الاستغناء بهذه السورة عن باقي السور القرآن. وقد ورد مثل هذا اللفظ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في مسند الامام احمد وفي السنن عند الترمذي وعظم عند النسائي، وجاء عند المناجاة وعند ابن حبان وفي المستدرك وصححه، ولكن الاسناد ضعيف. وقد جاء الحديث من رواية ابي السليل عن ابي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا زال يرددها حتى نعس. فقال صلى الله عليه وسلم: لو اخذ الناس بهذه الايه لوسعتهم، وفي روايه لكفتهم، ولكن هذا الاسناد ضعيف لان ابا السليل لم يدرك ابا ذر، الحديث منقطع لا يصح. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. يعني يريد ان يدعم بيانه المتقدم بان هذا هو مقتضى الكتاب وهو فهم الائمه، فذكر كلام الشافعي ثم ذكر كلام البخاري لما بوب في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. ويصح ان تقول باب العلم قبل القول والعمل، فاذا يمكن تقول باب العلم على الاضافه، باب العلم قبل القول والعمل، ويصح ان تقول باب، ثم في الثالث تقول باب ايش؟ العلم قبل القول والعمل. نعم. طيب نرجع الى الحديث. قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فبدا بالعلم قبل القول والعمل. فاما ان يقال ان المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر في ذكره من قول البخاري على قوله: باب العلم قبل القول والعمل. واما ان يقال ان المؤلف رحمه الله تعالى روى تبويب البخاري بالمعنى، او ان يقال انه وقف على نسخة فيها هذه الفاظ بحروفها في صحيح البخاري، والا فالنسخ التي بين ايدينا قال فيها البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. قال الله وقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. والمعنى واضح واحد. والاستدلال في هذه الآية يدل على عظيم فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن استدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل، الاستغفار عمل، وهو من أعمال اللسان، ومن أعمال اللسان كما سيأتي معنا في بيان الإيمان أنه قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. الاستغفار من جملة أعمال اللسان. فالاستغفار هو من جملة أعمال اللسان. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر العلم قبل ذكر العمل. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأنه كما تقدم العلم إمام والعمل مأموم، ولا يصح عمل بدون علم. ولا يصح عمل وعلم بدون إخلاص لله تبارك وتعالى. وهناك جملة من الأمور أغفلناها عمدا في الشرح لأنها ستكون إن شاء الله مما تأخذونه هي المستوى الثاني إن شاء الله عز وجل في شرح كتاب التوحيد نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.